아, 이슈도 한 번 모르? 아, 진짜. مع اصحابك كثيروا يعني تيست ماشي كثيروا يعني تيست فديما كثير عايشه في التيست. ايه جينا كاركترز بتاعتها مهمه. جينا كاركترز على فكره اسمع بقى. اولا جرام نيجاتيف ميديوم سايز روت. جرام نيجاتيف ميديوم سايز خلاص معظمهم مطايل ببريتريكس فلاجيلا. عارفين طبعا يعني ايه بريتريكس ما عدا الشيجيلا وكليبسيلا. يعني معظم المجموعه مطايل ببريتريكس ده جماعه الجهاز ما عدا مين؟ شيجيلا وكليبسيلا نام مطايل. هتتكلم بقى ني بي كبسوليتد على حسب طبعا. بس اشهر واحده يا جماعه عندها كبسوله كليبسيلا. اشهر واحده عندها كبسوله يمين كليبسيلا. حتى يقول لك كليبسيلا كبسول على طول. الفاكولتيتيف انروب اختياريه بتلمو يا جماعه على اي ميديا. مش محتاجه اقول لك انا بتلمو على نون اديتشد ميديا زي النيوترون تاجار. ببتدي عايش يا جماعه في الفيس اذا عاوز حاجه خاصه ولا اي حاجه بالنسبه لها يعني فاكهه بتنمو كلها على الماكونكي اجار. كلها على الماكونكي. اصلا الماكونكي معمول عشان الانتروباكتريس اصلا. يعني الماكونكي بتاعت انتروباكترياس. مش انتوا عارفين طبعا الليفر بيفرز بايل والبايل بينزل فين؟ بالانتست. فعشان البكتيريا تعيش في الانتست لازم تستحمل البايل. ماشي الكلام؟ فهي يا جماعه بتنمو على الماكونكي عشان بتستحمل البايل سولت. ماشي الكلام؟ مش قلنا قبل كده في الماكونكي فيها بايل سولت بيمنع نمو البكتيريا كلها ما عدا حاجات معينه. فالانتروباكتيريا يا جماعه كلها بلا استثناء بتنمو على الماكونكي. الكاتاليز بوستر والاكسيديز. ماشي الكلام؟ تختزل النيتريت النيترايت. بتعمل كربوهيدرات فيرمنتيشن اكتف. حد فاكر قبل كده كنا لسه اكتف فين؟ لسه اكتف ان كربوهيدرات فيرمنتيشن. قلنا السودوموناس والبروسيلا الاثنين دول لسه اكتف ان كربوهيدرات فيرمنتيشن. دي بقى يا جماعه اكتف وبتطلع اسيد وجاز كمان. نون بيجمنت بروديوسر ما عدا ما بيطلعوش بيجمنت كلهم ما عدا مين؟ السراشيا ريد بيجمنت. التورو باكتر يلو بيج. سهل الكاركترز اظن سهل. لا يعني الفيرنس فاكتورز امتحان الـ virulence factor بقى يا جماعه، في عندنا factors related to bacterial cell زي ما قلنا في الملك كله يعني، في حاجات related to bacterial product، في حاجات يا جماعه خاصه بالسيل وحاجات خاصه بايه factors related to bacterial cell وحاجات bacterial ايه product. البكتيريا السر رقم واحد عندنا الاندوتوكس. حد عارف يعني اندوتوكس ولا لا؟ اللي هو اللي اللايبو بوليساكرايد اللي موجود في السلول، مش اخر طبقه في السلول بتاع الجرام نيجاتيف كلها يا جماعه ايه؟ مش قلنا ليبت ايه وبوليساكرايد الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ ده التوكس. بقى الاندوتوكس يا جماعه جزء من تركيب الجرام نيجاتيف بكتيريا، انتجرال بارت من السلول بتاع مين؟ جرام نيجاتيف بكتيريا، اللي هو بقى تحديدا ايه بالظبط؟ الليبت ايه؟ عايزين فاكرين الكلام؟ امتى بيخرج يا جماعه الانتوكسين من البكتيريا؟ لما البكتيريا تتكسر، بكتيريا يا جماعه داي اند رايز، بتموت وتتحلل. تاني حاجه الكبسول، يبقى اول حاجه عندنا في الفيرونس فاكتور يا جماعه الخاصه بالسل اندوتوكسين رقم اثنين. طبعا الكبسول بتحمي البكتيريا من فاجوسايتوزس، بتحميها من الكومبلمنت والانتي بادي، شيء غلاف خارجي يمنع اي حاجه انها تمسك في البكتيريا. الرقم 3 الفيمبري او البلي، يلا قول ها اديشن فيمبري او بلي او اديسين، ده عضو التصاق في البكتيريا مش كده، بتساعدها يا جماعه انها تمسك في الخليه وتعمل مستعمرات والسبسيكوينت كولونايزيشن. يعني ايه كولونايزيشن؟ لازم يا جماعه بكتيريا زي الانتروباكتيريا كده يكون عندها فيمبري، عارفين ليه؟ انها عايشه في الانتستين، فما ينفعش تعيش في اللومن لانها ممكن تنزل مع الفيسز، مش كده؟ فعشان تثبت نفسها في الجدار الانتستين لازم يكون عندها ايه؟ فيمبري. يبقى عشان تثبت نفسها في الجدار لازم يكون عندها فيمبري. في عندنا بلازميد ميدييتد انفيجن، يعني ايه انفيجن؟ اذا البكتيريا يا جماعه بتخترق الخلايا وتدمرها. يعني ايه بلازميد ميدييتد؟ اللي عطيها القوه دي بلازميد، الجينات بتاعت البلازميد. فاكرين البلازميد ده كان عباره عن ايه؟ سيركولار بيس من الدي ان ايه، خلاص، بيحمي جينات القوه والجينات الانتي بايوتيك ريزيستنس والجينات الانفيزيفنس. الجينات يا جماعه ايه؟ الاختراق يعني. زي كان اسمه ما موجود على الجهاز بره. طبعا الفلاشه، الفلاشه نادر محمود كده. سنه 50 ايه هو انا نوصل لسنه 50 فيرلنس هنوصل شكلي كده توصلني وانت حالتك يعني عامله كده كل اخر حياتي. الفلاشة محمود عليها بتاع أشعة كده نزيل على الجهاز عندي في الشنطة بتاعتي. بلازميد بقول لكم يا جماعة ده فاكينه يعني سيركولار بيس من دبل ستاند دي ان ايه، هقول لها ساكتين بقى وساكتين عليه جينات القوة ومقاومة الانتيبيوتيك وجينات الانفيزبنس. ما اي بكتيريا عندها حاجه اوفر لازم يكون عندها بلازمين. بس رمضان قول لي ما اتكلمتش بقى. اللي بيخترقوا يا جماعه عندنا السالمونيلا تايفاي، اسمها سالمونيلا ايه؟ بتاعت التايفود اكيد. في عندنا حاجه اسمها سالمونيلا دبلن وبعض انواع الايكولاي، دول بيخترقوا الخليه. لحد كده يقول لي الفاكتورز او الفيرنس فاكتور يا جماعه ريليتد تو بكتيريا سيل كام حاجه؟ فكرة الحديدي مختصر جدا، ده الكلام ده مثلا سكان 6 ورقات عاملوا موه فرقتين وبيجوا كل سنة. بس الحديد هو اللي شرطه من فرقتين. بقول له اكيد هو هيجيب السؤال تمام، يعني هو السؤال اللي عنوان موجودة بس الكلام تحت مختصر. بس بقول لك اللي سيمون لك مع طيفاي والضابن ايكولاي بيهاجموا الخليه ويعملوا دامج للخليه. فبقول لك بقى ايه بقى الفاكتورز ريليتد تو بكتيريا سيل؟ الاندوتوكس كبسول والفيمبري والانفيجن. والانفيجن ده بقى البلازميد بيجي في حاجات بقى بتطلع البكتيريا بقى. في عندنا اكزوتوكس. اكزو يعني اكزو يعني بتفرز خارج البكتيريا السيل. في نوعين يا جماعه انتيرو وفيرو. كم نوع من التوكسين؟ انتيرو توكسين وفيرو. الانتيرو نوعين اللي تي واس تي. اللي تي يعني ايه؟ يعني هيت لابايل. خلاص يعني كلمه اللي تي يعني تمبريتشر لابايل بتكسر بالحراره يعني. واس تي تمبريتشر ستيبل بيستحمل الحراره. النوعين دول انواع بتفرزهم من نوع من الايكولاي كده اسمها ايه؟ نوع من الايكولاي اسمها انتيرو توكسيجينيك ايكولاي. يعني هو اصلا اكزوتوكس. هو اكزو اه هو اكزو نوعين دلوقتي. انتيرو بيشتغل على الانتستين. انتيرو ده كم نوع؟ واحد بيستحمل حراره وواحد بيتاثر بالحراره. تمبريتشر لابايل وتمبريتشر ايه؟ سنسيتيف. ستيبل قصدي معلش. لابايل يعني بتكسر. ستيبل يعني ايه؟ بيستحمل. الفيرو بقى ده يا جماعه الفيرو ده بيشبه توكسين كده مكتوب عندكم بين قوسين ايه؟ شيجا لايك توكس. يعني ايه شيجا؟ اه بيشبه بالظبط يا جماعه التوكسين بتاع بكتيريا اسمها شيجيلا ديزنتري. تيبيكال زيه. هو اصلا هو هو يعني بقول لك في التركيب زيه في الفانكشن زيه انتيجينيكالي زيه. يعني انتيجينيكالي يعني الانتباضي نفس الانتباضي. يبقى انت عاوز ايه؟ هو نفس النوع بالظبط. هو نفس التوكسين. عشان كده سميناه يا جماعه ايه؟ شيجا لايك توكسين. وعارفين ليه سميناه فيرو؟ عارفين الفيروس بتاع الفيروس ولا لا؟ اللي هي القرد الرقيق الاخضر. التوكسين ده يا جماعه لو حقنته في تشو كلتشر اللي هو الفيروس سيل يعمل لي سايتو باسيك افكت. دي خيبه ونهيبه يا دكتور. فالفيرو او الشيجا لايك توكسين. الفيرو بقولك تنسى منها فيرو بيعمل تأثير على الفيروس اللي هي بتاعت الفيروس دي كان انت شو بلشة. بس بقى ايوب بقى وانت احمد طب اقعد ساكت بقى. يشبه يا جماعة التوكسين بتاع الشيجيلا ايه؟ ديزنتري. تمام. التوكسين ده بيشتغل بقى ازاي يا جماعة؟ بيمنع تصنيع البروتين في الخلية. الخلية بتاعت الوسط طبعا. فطبعا لما وقف تصنيع البروتين اللي يحصل الخلية هتموت. هو بقول لك انهبت بروتين سينثيسيس في الوسط سيل. ازاي؟ بيمسك يا جماعة في رايبوسوم. خلاص بيمسك في الستين اس رايبوسومات سابيونت. سمعتوا عن الحتة دي قبل كده ولا لا؟ تعرفين الرايبوسوم يا جماعة ستين اس وعندنا ايه؟ 40 في الهيومن ولا في البكتيريا؟ والبكتيريا كام؟ 30 50 يعني اليوم 40؟ اليوم 40 ماشي. 30 دي بتاع البكتيريا مش كده؟ الرايبوسوم كان جزئين. الرايبوسوم يا جماعه لارج سبيرت. اسمع بس اسمع اسمع اسمع. الرايبوسوم يا جماعه واحد جزئين، جزء اسمه 60 اس اللي هي الهيفي اي سب يونت اتش تشين يعني. وعندنا ايه لايت تشين مش ده رايبوسوم؟ فهو التوكسين ده يا جماعه بيجي يمسك في الرايبوسوم فين؟ في ال 60 اس دي. طبعا يوقف تصنيع البروتين. ما تهمناش يعني. اللي يهمنا ان هو بيوقف تصنيع البروتين في الخلايا وخلاص. يبقى من تاني كده يا جماعه اول حاجه بتطلع البكتيريا ايه؟ اكزوتوكس. يعني توكسين بيتفرز خارج البكتيريا. انتيرو وايه؟ وفيرو. الانتيرو كم نوع؟ ال تي واس تي. الاثنين دول يا جماعه بيتفرزوا منين؟ انتيرو توكسيجينيك ايكولاي. طب الفيرو يشبه بالظبط ده بالظبط توكسين بتاع مين؟ شيجيلا ديزنتري اللي هي بتعمل ديسنتريا. حد عارف يعني ديسنتريا؟ اه اسهال مدمم يعني بلاد ومعاه ميوكس. بلاد وميوكس في الايه؟ في الفيس. بيمنع تصنيع البروتين في الخلايا وبالتالي الخلايا هتموت طبعا في الاخر. تاني حاجه يا جماعه السيدرو فور ودي جت في امتحان بتاع الوحده. سيدر فور ده يا جماعه دي مواد بتلم الحديد من الانتستين وتوديه البكتيريا. سيدر فور دي مواد ايه؟ تبقى بالعربي كده يعني دي مواد مع بتلم الحديد من الانتستين وتوديه البكتيريا. يعني بصوا كده صدره ايه؟ صدره صايد ما كفاش بلع حديد. بصوا الحديد ده يا جماعه حاجه لا غنى عنها لاي بكتيريا في الدنيا. يعني الحديد ده يقول لك عليه ابسولوت ريكويرمنت البكتيريا. ابسولوت يعني ايه؟ حاجه لا غنى عنها. ف يا جدعان اللي بيتكلم ده ساكت بقى. الحديد ده يا جماعه حاجه لا غنى عنها البيزا البكتيريا. فدلوقتي البكتيريا عندك عايشه في الانتست هتجيب حديد منين؟ ها ما مليان عندها اهو الانتست مليانه حديد. مش حديد في الانتست اهو. البكتيريا يا جماعه تطلع مواد اسمها سيدروفور تلم لها الحديد وتدخله لها تاني. يعني البكتيريا ما بتعمل ايه؟ عارفين كده زي بتمد حبال كده اسمها سيدروفور تلم الحديد وتدخله فين؟ جوه البكتيريا وهي واقفه في مكانها. تبعت كده حاجه زي شبكه تلم ايه؟ الحديد وتدخله ايه؟ جوه البكتيريا. بدي السيدروفور. يبقى يعني ايه سيدروفور؟ ها؟ دي مواد بتفرزها مين؟ الانفيروبكتريسي عشان تلم الحديد من الانتست. وبالتالي يا جماعه بتحرم بتحرم الهوست من الحديد ولا لا؟ فيحصل الهوست انيميا مش كده؟ يبقى الحاجات دي بقول لك بارتيكولار امبورتنت مهمه جدا للانفيزيف سترين. انفيزيف يعني ايه؟ بتصيب الانتستين. يعني ايه الفانكشن بتاعتها؟ بقول لك بتشيل الايرن فورميشن بايندنج بروتين اوف ذا هوست. تشيل يا جماعه ايه؟ الحديد يا جماعه طبعا في الانتست مش موجود بشكل حديد كده صرف يعني ماسك مع بروتين مش كده؟ فهي بتجيب بقى الحديد اللي ماسك مع بروتين ده تدخله جوه الخليه. بس رمضان بقى رمضان بقى دي بقى اتكلمت في ايرن فورميشن بايندنج بروتين. كمل بقى الجمله. قال لك الحديد ده ابسولوت ريكويرمنت لمعظم البكتيريا. بس يبقى السيدر فور يا جماعه بيساعد ان تروح تسنيها كومبيت وذ هوست فور ايرن. يعني كومبيت وتنافس الهوست على الحديد. طبعا مين هيفوز في الاخر؟ البكتيريا طبعا هتلم الحديد من الانتستين. وده اللي بيحصل انيميا مش كده؟ ده يا جماعه ان في اي عدوى في الانتستين هتعمل انيميا في الاخر. في عندنا رقم 3 هيمولايسن. في نوع من هيمولايسن الفا وبيتا. في نوع من الهيمولايسن اسمهم ايه؟ بنفرزهم الايكولاي. بيعملوا يا جماعه ايه؟ دامج الهوست سيل ميمبرين. يعني مش ملاحظين يا جماعه البكتيريا تخش الخلايا تدمرها تطلع مواد تكسر الخلايا. فلازم في الاخر يطلع لك براد ضهريه مش كده ولا ايه؟ يعني لازم في الاخر يا جماعه يجي براد ضهريه. يبقى كده الفيروس فاكتور كام حاجه؟ الفيروس فاكتورز فاكتورز ريليتد تو بكتيريال سيل. في عندنا فاكتورز ريليتد تو بكتيريال برودكت. مين اللي في البكتيريال سيل؟ اندوتوكس كبسول فيمبري انفيجن برودكت اكزوتوكس انتيرو فيرو. ها سيدروفور اللي بيتم الحديد ملايس. الانتيرو يا جماعه بكتريسي ممكن تكون خدت في مالك طبعا كده في حاجه اسمها برايمر باثوجين او اوبورتونستيك باثوجين. يعني ايه برايمر باثوجين؟ ها تخش تعمل مرض في الوسط على طول دايركت لوحدها مش محتاجه مساعده. انما الاوبورتونستيك يعني ايه؟ تعمل مرض في الوسط اندر سيرتن كونديشن لما المناعه تقل. فالانتيرو بكتريسي يا جماعه فيها مجموعه ايه؟ برايمري في مجموعه اوبورتونستيك. برايمري يعني هتعمل ايه؟ المرض لوحدها مش محتاجه اي مساعده. زي مين كده؟ زي الشجيلا مثلا، السالمونيلا، اليارزينيا، ايكولاي، الكليبسيلا. ما عندنا حاجات بقى اوبورتونستك بقى. اوبورتونستك يا جماعه برضو زي الايكولاي ومين؟ يعني لاحظوا كده يا جماعه الايكولاي والكليبسيلا الليموني دولي ممكن يكون برايمري يخش على المرض على طول دايركت لوحدهم، او ممكن يكونوا ضعاف شويه فيستنى لما مناعه الجسم تقل شويه. ماشي ولا ايه؟ ايكولاي والكليبسيلا لو كانوا اقوياء قوي في منهم انواع اقوياء جدا يخش يعملوا مرض على طول دايركت. الانواع بقى الضعيفه تحتاج ان مناعه الجسم تقل قوي. في بقى عندنا حاجات تانية اوبورتونستك زي مين البروتياس سراشيا انتروباكتر مورجانيلا بروفيدنشيا. لا احنا مش عايزين الكلام ده بس تفهموه يعني. في برايمري في عندنا ايه اوبورتونست ومالوش اي لازمه الكلام الفهم بس برايمر وس يعني عارف ان ايكو لايف او الانتروباكتس فيها حاجات برايمر وحاجات اوبورتونست. ايه لما بقى هناخد بقى يا جماعه ثلاث حاجات بس من المجموعه دي. الانتروباكتس يا جماعه اصلا 49 جينوس 49 جينوس يعني شايفين الاسماء اللي قدامكم ديت كم واحد 10 10 من 49 ماشي الكلام. ايكو لايف بقى يا جماعه ايكو لايف اولا عايشه في انتستن طبيعي مش كده ولا ايه؟ عايشه في الانتستن طبيعي. اوبورتونيست يعني ايه؟ لو مناعه الجسم قلت تعمل لك مرض. الامراض بقى اللي بتعملها اجماع نوعين، في امراض انتستاينال في الانتستن يعني، في حاجات اكسترا انتستاينال. انتستاينال يعني تعمل ايه يا جماعه؟ تعمل دايريه خلاص ممكن تخش من الانتستن على الدم. تعمل سيبتسيميا. تعمل حاجه؟ يعني اول حاجه يا جماعه تعمل لك مرض فين؟ انتست بسميه كولي باسيلوزس. كولي باسيلوز كولي يعني ايه كولاي؟ اي حاجه تبع ايه كولاي اسمها كولي. كولي يا جماعه باسيلوز. ممكن تخش من الانتستين على الدم تعمل سيبتسيميا. حد عارف يعني سيبتسيميا؟ السموم دموي يعني ايه؟ يعني البكتيريا موجوده في الدم تتكاثر وتطلع توكسين. يبقى يا جماعه البدايه بتاعتها فين؟ البدايه فين؟ من الجسم بيخش على الدم تعمل لك كولي باسيلوزس كولي سيبتسيم. الاكسترا انتستاينال بقى مع في الكاتل والشيب والبوب علموا على الكوليفورم وماستايتس دي عام واحد تعمل تاخد ضرع كوليفورم اسمه كوليفورم كمان اهو. كوليفورم يعني ايه؟ اللي عاملاه الايكولار. كوليفورم يعني اللي عاملاه الايكولار. وبتعمل اجهاض برضه ابورشن في التشيكن بقى مع التشيكن. التشيكن اللي كولاي بتعمل انفلايتس التهاب في السره سل التهاب السره سل بنجايتس التهاب الاوفيدكت عارفين ساينوفايتس التهاب المفاصل ايرساكيولايتس ايرساك هم مش هم اليوم لسه في حاجه الجدول ده بس يخلص وبعد كده طبعا الجدول ده امتحان 100 مره بقى ولا حاجه كتير امتحان مش مهم بس ال انواع يا جماعه والباثوجينست اوف ايكولاي. العنوان اللي بيجيبه دكتور جان بقى اللي هو تايبس اوف باثوجينيك ايكولاي بيجيبه كده تو كده عنوان دكتور جان برضو كده ده مكتوب تايبس اند باثوجينيست. بيجي يا جماعه تايبس اوف باثوجينيك ايكولاي تايبس اوف باثوجينيك ايكولاي. ايه ايه ادري مكان حاجه يا جماعه types of pathogenic E. coli. ايه انواع الباثوجينيك E. coli بقى؟ في عندنا اول نوع ما اسمه enterotoxigenic E. coli ETEC يعني enterotoxigenic E. coli. بتشتغل ازاي دي بقى؟ بتطلع enterotoxin. علموا على بتاع بقى ده ما هو جايب لك النوع الاختصار بتاعه ايه ازاي بتشتغل ايه الاعراض مش كده؟ يعني هو احنا مقسمينها يا جماعه على حسب ايه؟ طريقه المرض بيحصل ازاي المرض. فدي ازاي بتشتغل؟ بتطلع انتيروتوكس اللي هو كان كام نوع؟ قولوا يلا. ال تي اس دي لابايل تايب وستيبل تايب. نون انفيزف ما بتخترقش الخلايا يعني من بره بره بتلزق بس في الخلايا. ادي سين يعني ايه؟ بتعمل اجماع ووتر دايريه. اسهال كده عامل زي الميه يعني. في الأطفال والترافلرز المسافرين بسميها ترافلرز دايريا. بقول على ايه ترافلرز دايريا؟ مش معنى المسافرين يعني. عشان بيقل المناعة بالظبط، او عشان بياكل من الشارع، هيقف عند عربيه كبده، عربيه بتاع كشري في الشارع. ما بيحصلش انفلاميشن ولا فيبر. مش عندنا الكلام، مش مصر. يبقى اقولوا يا جماعه الاول نوع ده بيشتغل ازاي، بيشتغل ازاي اول نوع. انتيروتوكس، بيشتغل عن طريق الانتيروتوكس. بيعمل ووتري ولا بلاد دارية؟ ووتري. خش على بعدها، انتيرو هيموراجيك ايكولاي. انتيرو هيموراجيك ايكولاي دي بتطلع فيرو توكسين او شيجا توكسين، اللي احنا نعمل زي بتوع الشيجيلا كده. ودي يا جماعة برضو انفيزيف، هي بتشتغل بطلتين هم. تعمل ايه؟ فيرو او شيجا لايك توكسين، بتعمل براد دايرية. تعمل ايه يا جماعة؟ براد دايرية بسميها هيموراجيك كولايتس، اتش سي. هيموراجيك يا جماعة كولايتس. مش بس كده، بتعمل فشل كلوي كمان، بتعمل لك حاجه اسمها هيموليتك يوريميك سندروم. هيموليتك ايه يا جماعه؟ يعني انتوا عارفين هتعمل ايه، هتكسر لك الاربسيز خلاص، الهيموجلوبين يروح بكميه كبيره على الكلى، يدمر لك الكلى، يعمل هي حاجه ده في اليوم. انا عارف الكلام ده كله، هيموليتك يوريميك سندروم. يبقى عارف كده يا جماعه الانتيرو ماجيك بتعمل حاجه اسمها اتش سي اتش يو اس. اتش سي يعني ايه؟ هيموراجيك كولايتس. تابع قولون يعني اتش يو اس طبعا. ما مكتوب عندك اتش يو اس. في نوع بقى ما اسمه انتيرو باثوجينيك ايكولاي. انتيرو باثوجينيك ايكولاي دي بتلزق في خلايا الانتستين بقى يا جماعه. بتلزق ازاي بقى، حد عارف؟ لا، دي عندها حاجه اسمها نون فيمبريال اديسين. عندها ماده ما اسمها انتينين. انتينين على انتمين. دي بتلزق الماء في الانتستين، بتلزق في الانتستين عن طريق حاجة مش الفيمبري بقى. اسمع بقى كده، بتلزق الماء في العفين المايكروفيلاي ولا لا؟ مش الانتستين فيها فيلاي. بتلزق الماء في الفيلاي عن طريق الانتمين دي خلاص. فتضمر لك المايكرو فيلاي، تعمل لي حاجه اسمها اي ليجون. اي ليجون يعني ايه؟ حاجه اسمها اتاتشنج افيسنج ليجون. عارفين يعني ايه اتاتشنج افيسنج ليجون؟ يعني حد كده فسر يعني اتاتشنج يا جماعه لازقه وقالت ايه، عارفه انت عدي قالت تعمل لها اريتيشن، يعني حاجه لازقه في الفيلاي وتعمل لها اريتيشن فتلتهب الفيلاي ويحصل لها نكروزس وتقع. عشان كده سموها التاتشنج اند افيسنج ليجن. التاتش يعني ايه؟ وافكت يعني ايه؟ بتمسك وبتاثر، ماسكه في الفيلاي وقاعده تاكل فيها، الفيلاي يحصل ايه مع الوقت؟ هتلتهب بعد كده الجزء وتقع. فسموها اي ليجن. يبقى ازاي يا جماعه الانتيرو باثوجينيك بتشتغل؟ ها قول يلا. بتلزق في الابيسيلال سيل عن طريق اديسين اسمه انتيمين، ماشي؟ بقول عليه نون فيمبريال اديسين. نون فيمبريال يعني ايه؟ السبب في امير عبد الانتيرو باثوجينيك بتشتغل ازاي؟ تلزق في خلايا الانتستين عن طريق حاجه مش الفيمبريا، حاجه نون فيمبريا لانسي اسمها انتيمين. تعمل لي حاجه اسمها اتاتشنج افيسنج ايه ليجن. ايه اللي يحصل مع وتره ولا بلاطه دايريه؟ وتره دايريه نتيجه طبعا تكسير المايكروفيلاي، وزود فيفر. لحد دلوقتي ولا واحده بتعمل فيفر لحد دلوقتي، كلهم مزود فيفر. مش وقته يا جماعه مش وقته بقى المره الثانيه مش ده اللي بالبيت مين بصوا على كده يا جماعه حاجه اسمها ايه حدش يتكلم بقى يا جدعان بقى انتوا في البتاع المهمه وتتكلموا في عندنا نوع اسمه انتيرو اجريجيتيف ايكولاي انتيرو يا جماعه يعني ايه اجريجيتيف بتترص على بعضها كده يا جماعه زي قوارب بتطوف في الانتستين يعني شايفين بتمر الصفحه كده في الانتستين ولما الصف يخلص تقوم ايه صف تاني عشان كده سموها اجريجيتيف عامل زي قوارب بتطوف بالظبط تتراكم على بعضها كده يا جماعه في شكل اجريجيتيف مانر يعني لان عندها حاجه اسمها اجريجيتيف ادهيرنس بلازميد بلازميد بيساعد على الاتصال اسمه ايه البلازميد ده اجريجيتيف ادهيرنس بلازميد فتفضل لازقه كده بغلاسه في الانتست تعمل اجماع كرونيك بريزيستنت ضيارية اسهال مزمن طبعا اسهال مزمن هيعمل ايه جفاف والحال يموت في الاخر برضو زود انفلاميشن او فيفر يعني ايه ماسكه وقعد عارفين بقى اريتيشن للانتستين وخلاص لا بتعمل انفلاميشن من ناحيه ولا بتعمل فيفر اخر نوع اسمه انتيرو انفيزيف اسمه كده انتيرو ايه في حد قاعد يتكلم وقاعد يزنه انتيرو انفيزيف ايكولار يعني ايه انفيزيف انفيزيف عن تخترق خلايا الانتست بس يا بنت وعمى مصطفى انفيزيف ما بتخترق وتتكسر جوه الخلايا طبعا لما تخترق الخلايا اللي يحصل الخلايا تتكسر وطلع دم تكون انفيزيف يعني ايه تخش الخلايا اتكسرت ماشي وغير كده برضو ما عندها نون في البلا الاديسين برضو اللي عندها الانتين برضو البلزة ده خلاص بقول لك تشبه جدا الشجلة في المرض بتاعها بالظبط تشبه بالظبط مين الشجلة ديزينتري يعني تعمل بلاضة ضيارية برضو مش كده تعمل سونتاري اللي هي البلاضة ضيارية تعمل سيفير انفلاميشن وفيفر يعني دي الوحيدة يا جماعة تعمل سيفير انفلاميشن وايه انما اللي فوق كان كله يقول لك وزود فيفر او انفلاميشن يبقى عندنا اول نوع من ايكولاي اسمه ايه انتيرو توكسوجينيك ايكولاي حد يقول تشتغل ازاي انتيرو توكس هتتكلم بقى بتعمل ووتر ضيارية خلاص التاني اسمها انتيرو هيموراجيك ايكولاي تشتغل ازاي الفيرو توكس بلاد ضيارية انتيرو باسوجينيك ايكولاي ها بتلزق ادهير يعني ادهير عن طريق مين الانتيمين النون فيمبريال اديسين انتيرو اجريجيتيف ايكولاي بتعمل ايه اجريجيت برضو ادهير برضو بس ادهير بس بشكل اجريجيتيف النوع الاخير انتيرو ايه بتعمل ايه يا جماعه انفيت يبقى عرفتوا ازاي بيشتغلوا واحده بتطلع انتيروتوكس والهيموراجيك بتطلع فيروتوكس والباسوجينيك ادير عن طريق نون فيمبريال اديسين اسمه ايه انتينين اجريجيتيف ادير بس بتراس انتيرو انفيزيف اللاب بقى بتاع الايكولاي بقى يا جماعه اخد اللاب منين بقى؟ اخد فيكال سامبل لو في حاله سبتسيميا اي نسيج في الجسم ينفع سبتسيميا على بكتيريا في الدم موجوده في كل مكان في الجسم باخد ماستيتيك ميلك باخد يا جماعه ماستيتيك ميلك عباره عن ده ماستيتس اخد لبن باخد ميدستريم يورين ميدستريم يعني ايه يورين في منتصف اليورينيشن بعد ما هنبدا يورينيشن كده في الاول استنى شويه بعد كده خد يورينيشن بس بيستو حاجه بس ناخد الحاجات دي بلا في بكتيريا بتنزل يا جماعه في بدايه اليورينيشن في بكتيريا في المنتصف في بكتيريا في الاخر خالص طب كام سنه جه في البطن ها حسب وجودك في الشغل ولا على وعد السلام بس هو بقى جدعان بقى يعني دقة مقطعة بعضها قوي مش عارفة ايه وانت جيت سألت دلوقتي غلط حسب الله العزل الاكسجين فاكولتيتي طبعا هنا الموضوع كلها فاكولتيتي الحرارة عادي جدا الانكيوبيشن طبعا عادي جدا برضه الميديا بقى يا جماعة البلاط اجار لأن سهل جدا موجود في الأطلس كله عندنا الماكونكي أجار والإي إم بي إم بي اللي هو إيه؟ يوزيم سيلين بلو أجار الأيدنتيفيكيشن بقى يا جماعة على البلاط أجار علموا بس على مي بي هيموليتك وخلاص مي بي هيموليتك إن هي مي بي هيموليتك الماكونكي ها؟ حد فاكر؟ ادينا يا جماعة بينك احنا قلنا على الماكونكي البكتيريا اللي هتنمى ماكونكي لما تديني مستعمرات بينك لا ما قدر لس فاكرين الكلام ده امتى بنك لو كانت لك توس فيرمنتر اللي يعمل الكلام ده ايه كولاي والكليبسيلا الكليبسيلا يا جماعه وريه كولاي ما كونكي بيعملوا ايه ها توس فيرمنتر بيطلعوا ايه بنك كله قدر لس المونيلا يبقى ليه كولاي والكليبسيلا عاملين ازاي الاي ام بي اللي هي اليوزين مسيلين بلو أجار تديك بلوش جرين كولنز وزميتالك شين هل فكرة في القفص دي ولا لا؟ هل تبقى قفص؟ مش عادي تبقى معجزة لو حتى مع قفص النهاردة معاكي؟ ليه؟ خلاص خلاص المايكروسكوبيك ابييرنس بقى يا جماعه الاي كولاي جرام نيجاتيف سمول تو ميديوم روت تبقى بايوكيميكا الامتحان بقى بايوكيميكا انا عامله مقاطعه في الاخر انا عملت بايوكيميكا يا جماعه ليه ستريس نيجاتيف ستريس ايه يوريز ما طلعش انزيم اليوريز الانفيك بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف السالمونيلا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف كليبسيلا نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف تيست يا جماعه اسمه اندول اندول اي يعني اندول ام يعني مسار ريد في اي يعني بوغس بروسكور سي ستريت يبقى يعني ايه اندول فاكر المسار ريد ده ولا لا سامونا ما هو الفوغاس بوسكار زي بعض فوغاس ايه اندول ميسار ريد فوغاس بروسكار وسيتريت اندول ميسار ريد فوغاس بروسكار سيتريت زي يا صدع علامة طبعا امجل ده علامة ده احفظه كده معايا اللي بصوا الايكولاي مع بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف والسالمونيلا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف كليبسيلا عكس الايكولاي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف ناخدها دلوقتي السيروتايبنج بقى يا جماعه لما اجي اصنف الايكولاي بصنفها ازاي بصنفها على اساس السوماتيك انتيجين اللي هو الاو. بصنفها على اي اساس؟ الاو. والاو ده منه 170 نوع. ماشي الكلام؟ الكي اللي هو الكبسول كم نوع؟ 75. والاتش 100 نوع. اضرب بقى تبادل فوتوفيق كده طلع كام ايكولاي بقى؟ بص كده يا جماعه تصنيف الايكولاي على اساس ثلاث حاجات، على اساس الاو والكي والاتش. ركزوا بس معاه كده، لما اجي اصنف الايكولاي طبعا مش بكتيريا واحده، مجموعه من بكتيريا، بسموهم ازاي بقى مع اساس ايه؟ نوع الاو ونوع الكي ونوع الاتش. عطلك كده امثله عندك ايه؟ يعني في نوع من الايكولاي اسمه او 111 والكي كي كام؟ 58. اتش يعني ايه او؟ السوماتيك انش يعني ايه كي؟ كبسولار. واتش فلاجيلا. يبقى لما اجي اصنف يا جماعه الايكولاي بصنفها على اساس الاو والكي والاتش. فالنوع كم نوع؟ 170. والتانية والاتش 100 نوع. اضرب بقى اعملهم ميكس ببعض كده عشان يطلع لك النوم الايكولاي. احنا مش فاهمين ثلاث انبريلا في ثابته، لا نوع واحد بس. مش ثلاث. سهل الكلام؟ مش ده تصنيفها يا دكتور، اللي هو او 111 ده نوع منها بس. في منها انواع كتيره بقى جدا. اللي بصنف طبعا على اساس يا جماعه سلايد اجلوتينيشن تيست، عارفينه؟ ان انا اجيب شريحه واحط الانجين والانتيبودي مع بعض. خلاص؟ واعرف طبعا نوع الاو اي نوع من ال 170 نوع، والاتش اي نوع، والكي اي نوع. السالمونيلا يا جماعه خلاص يا بيتمين. خلاص بقى خلاص. السالمونيلا يا جماعه في الكاتل. ها كاتل عندنا سالمونيلا دبلن. دبلن علموا على ابورشن بس. الكاتل في نوع من السالمونيلا يا جماعه دبلن. اعرفوا كده يا جماعه السالمونيلا في الادلت انهار، الصغيرين انترايتس وسبتسيميا. في كل الحالات مع الادلت بتعمل ايه؟ ابورشن. واليونج انترايتس وسبتسيميا. ماشي الكلام؟ يعني عندنا حاجه اسمها سالمونيلا تايفيميوريا. بتعمل ايه تايفيميوريا ديت؟ لا تايفيميوريا بتعمل ايه؟ انترايتس وسبتسيميا. الشيب في عندنا سالمونيلا ابورتاس اوفيس بتعمل ايه؟ ابورشن في اليوم. تايفيميوريا انترايتس وسبتسيميا. الهورس سالمونيلا ابورتاس ايكواي. ها تمشي حاجه ابورشن في المير. بصوا كده علموا على ابورتاس ايكواي دي كويس. انتوا عارفين يا جماعه البروسيلا مش كده؟ دي بتعمل عاصفه من اللي جات فين؟ في البقر مش كده؟ السالمونيلا يا جماعه بورتس ايكواي دي البروسيلا بتاعت الهورس. من تاني كده تعرفين البروسيلا بتعمل اجهاض في كل الحيوانات ما عدا المير. حد عارف ليه؟ المير ما عندهاش ريسريتول. ريسريتول ماده اسمها ريسريتول لو فاكرينها. مين بقى اللي بيعمل اجهاض للمير؟ السالمونيلا. سالمونيلا بورتس ايكواي اكتر بكتيريا بتعمل اجهاض في الخيل. حتى المرض اسمه كونتيجيوس ابورشن في الخيل. تعمل حاجه ولا ايه؟ مرض البروسيلا في البارس وكونتيجيوس ابورشن برضه. هنا برضه ده اسمه ايه؟ احفظوا بقى زي اسمكم الاربعه بتوع البولتري بقى. البولتري يا جماعه عندنا سالمونيلا باللورم. تعمل اسهال ابيض. باللورم ديزيز او باسيلا الوايت باريا اسهال ابيض. مرض مشهور جدا. مرض اسمه ايه؟ الاسهال الابيض. وليه بتتنقل يا جماعه بتنقل فيرتيكال من ام للجنين. في عندنا سالمونيلا جالينيرم. سالمونيلا ايه؟ جالينيرم. تعمل جالينيرم ديزيز او فاول تايفويد. تايفويد الطيور. ده برضه اتنقل عن طريق البيضه برضه. في سالمونيلا اريزوني. تعمل اريزونا انفكشن. او اسمه بارا كولون انفكشن. ما بتعملش كده بقى في الكولون بقى مع نفسه حوالين الكولون. ده برضه اتنقل عن طريق البيضه ولا لا؟ اتنقل عن طريق البيضه. في عندها تايفيميوريا برا تايفويد. يبقى ايه الفاول تايفويد؟ ها فاول تايفويد برا تايفويد في الهيومن بقى في عندنا تايفويد تايفويد فيفر هم التايفويد ها مين فاول تايفويد اللي هي جالينيرا برا تايفويد طيب دكتور احنا مالنا بالماء ما ده زونوتيك ديزيز مرض مشترك تايفويد حمى التايفويد في عندنا سالمونلا برا تايفويد ايه وسالمونلا سكوت ميلري سكوت ميلري يا جماعه والبرا تايفويد ايه بتعمل برا تايفويد اللي يهمنا بقى الفود بويزنج دي مهمه جدا سالمونلا تايفيوريا وسالمونلا انترتيلس اسمهم ايه سالمونيلا تايفيوريا وسالمونيلا انترتيدس بيعملوا يا جماعه اي نوع من الفود بويزنج انفيكشن ولا انتوكسيكيشن فود انفيكشن فود يا جماعه انفيكشن اللاب ده يجوز بقى يا جماعه العزل شوفوا بقى السؤال ده كده هاو كان يو اوبتين How can you obtain a pure culture of a microorganism suspected to be? How can you obtain a pure culture of a microorganism suspected to be Salmonella from fecal sample? بتوع الامتحان اكتر حاجتين بيجوا في الجزء ده الجدول بتاع الايكولاي والبتاع بتاع السمنه ده ولازم يجوا مش مثلا ما يجوش بيجوا ليه العزل بقى يا جماعه بصوا السالمونلا عشان تعزلها كويس عاوزه خطوتين تو ستيبس ان انا الاول اعزلها على سيلكتيف ريتشمنت بروس الاول يا جماعه اعزلها على ايه الاول اعزلها على سيلكتيف ريتشمنت بروس يعني ريتشمنت اغذيها مش كده وكلمه سيلكتيف يعني ايه يعني بحطها على ميديا يا جماعه بتمنع نمو البكتيريا كلها ما عدا هي وتغذيها كمان يبقى الغرض من الخطوه ديت ان انا اعمل انهانس للجروس بتاع السالمونيلا وامنع نمو مين يا جماعه الاذر انتريك بكتيريا عشان انا طبعا فيسز يعني في مستنقع بكتيريا فعاوز طلع من وسط السالمونيلا بس فبعزل الاول عليه يا جماعه سيلكتيف انريتشمنت بروس الغرض انمي السالمونيلا وموت التانيين ايه بقى الميديات المهمه جدا عندنا سيلينايت اف بروس حظوق تترا سايونيت بروس رابورت فازيليدس بروس كم حاجه سيلينايت اف بروس تترا سايونيت بروس يفضل الثلاثه الرابورت فازيليدس بروس بصوا بحط مع الحاجات دي في الحضانه ايروبيك ايروبيك يعني ايه عند حاجه 37 ل 43 18 ل 24 ساعه كام نتحفظ كويس 37 كام 43 دي او دي يعني المده قد ايه بعد ما تطلع على الميديا ازرعها بقى على سيلكتيف ديفرنشال سوليد ميديا حد عارف يعني ايه سيلكتيف ديفرنشال بتعزل مجموعه من البكتيريا وتفرق بينهم بس لسه إيه ما جبتش مستعمرات عاوز بقى اشوف مستعمرات بعينيا بقى بزرعها على المكونت اس اس اجار اظن خدناها في العمل اس اس اجار يعني ايه سالمونيلا شيجيلا الصفحه دي فاكرها اس اس اجار ماكونكي واكس ال دي الصفحه دي ولا لا الصفحه دي صفحه سبعه هنا في الذاكره من ورانا ولا ايه ماكونكي اس اس اكس ال دي حضرها عن 37 يا جماعه كام ساعه 24 48 ساعه الايدنتيفيكيشن على الماكونكي الماكونكي الماكونكي يلا قوله شو يعني انا الله كتوس فرمنتر ما عدا مين يعني انا كتوس فرمنتر مش كده انما كانت الاي كولاي كان لاكتوز فيرمنتر، عشان كده بتعمل لي مستعمل بيل. كل اجماع السالمونيلا نون لاكتوز فيرمنتر ما عدا السالمونيلا اريزونين، ما عدا السالمونيلا ايه هي الوحيده ليت لاكتوز فيرمنتر. السالمونيلا اجماع اريزونين الوحيده ايه ليت لاكتوز فيرمنتر، تعمل بس بعد فتره شويه يعني. على الاس اس اجار قلنا الاس اس زي المكونكي بالظبط، هتعمل لي مستعمرات يا جماعه بيل، وفي النص فيه ايه لون اسود. قلنا السالمونيلا بتطلع اتش 2 اس لو فاكرين، قلنا دايما السالمونيلا يا جماعه فيها بلاك سنتر عشان بتطلع ايه طالع كده، مش مقتنعين بيه بقى لون اسود ده. ماكونكي اس اس اكس ال دي ده مستحضر. ماكونكي اول اتنين اجمع ايه كولاي كريبسيلا بينك ديات كلرلس، اس اس زيها اكس ال دي بقى قلنا ليه كولاي وكريبسيلا اصفر انما السنون الاحمر، هتعرف ليه اكس ال دي يا جماعه كان اسمها ايه؟ زايلوز لايسين دي اوكسيكوليت. اولا الزايلوز تستهلك الزايلوز وطلع لي اسيد يخلي لون ايه اصفر، اللايسين تعمله دي كربوكسيليشن يديك الكلاين يخلي لون احمر. المهم الاكس اللي دي يا جماعه ريد كولنز عشان بتعمل ايه بتستهلك اللايسين. المايكروسكوبك خلاص ما عادش حاجه، احنا خلصنا عشرة صفحة. المايكروسكوبك كل السالمونيلا مطايل ما عدا البلورة والجلنيرة، كل السالمونيلا مطايل ما عدا مين؟ البايوكيميكال اتش تو اس بوست انما ليه كولاي كانت نيجاتيف، يورييز نيجاتيف زي ليه كولاي، انفك نيجاتيف بوست نيجاتيف بوست. ده ايه ده؟ كليبسيلا يا جماعه بقى كليبسيلا لا لو جيت معانا في الجدول ورا سيبك مشكله خلاص يا عبير بقى هتمشي ازاي اصلا؟ احنا خلاص الورقه في عندنا كليبسيلا يا جماعه نيموني اول سبيشال بس اللي عندنا يعني كليبسيلا ايه نيموني. كليبسيلا اولا بتعمل نيموني تعمل ماستايتس ومترايتس، هي بتعمل اجماع نيمونيا بتعمل ايه نيمونيا ماستايتس ومترايتس. اليوم مش مشكله اليوم اللي ابدا اجنز اجماع زي الاي كولاي بالظبط تيبيكال، بس ايه الفرق بقى بينه وبين الاي كولاي؟ اوائل المستعمرات ميوكويد وسلايمي، مستعمرات لخاطيه عشان بتطلع كبسول، مش هتطلع كليبسيلا كبسول طلع يا جماعه النم مطيب، انما كانت الاي كولاي ايه؟ كانت مطيب مش كده؟ يعني بصوا كده يا جماعه الموتيليتي خلاص بقى احنا في اخر كلمتين يعني الاي كولاي كلها مطيب. السالمونيلا ها مطيب اكسبت مين؟ اكسبت باللورم وجلنيرا. السالمونيلا ايه؟ باللورم سالمونيلا ايه؟ جالينيرا. كليبسيلا مامو طيب مش طول بقى كيميكال ده موجود ورا في الجدول بقى طلع الجدول ده امتحان بقى اتش تو اس يا جماعه ايه مين طلع اتش تو اس؟ اللورم جالينيرا. مين البوستر؟ سالمونيلا مش كده؟ يورييز الوحيده البوستر بالكليبسيلا، الانفك بوستر بوستر نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف بوستر نيجاتيف بوستر. لا على فكره كام غلط بقى استنى الاخيره دي غلط نيجاتيف نيجاتيف بوستر بوستر الاخيره دي يا جماعه نيجاتيف نيجاتيف بوستر اللاكتوز جنبص عامل ضربة ضربة ضربة قدمت مش كيف قدمتها بقى هنخلص